بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، جاء في الحديث عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي: والروحاء من المدينة على 36 ميلا. إبليس إذا سمع الأذان، بمجرد ما يسمع الأذان يفر ويهرب، ويقول هناك في المدينة المنورة ذاتها يبتعد عن المدينة مقدار 36 ميل. الميل طبعا هو كيلو متر وزيادة يعني، فيبتعد هذه المسافات كلها، لأنه الأذان بالنسبة له يحرقه ويؤذيه ولا يجعله يقترب من عباد الله المؤمنين. وفي الحديث أيضا عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. يعني من خوفه من الأذان يخرج أصوات كريهة وروائع وكذا حتى لا يسمع الأذان أبدا، ولا يستطيع الناس أن يسمعوا الأذان. لذلك بتشوف الناس مشغولة والأذان عم بيأذن والناس عم تجري، والأذان عم بيأذن والناس عم بتغني والناس عم تحكي والناس كأنه ما في أذان. هذا من أعمال الشيطان الذي سول لهم تلك الأعمال. قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، أو حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي الأذان أقبل، متى انتهى الأذان رجع إجل مباشرة دخل المكان ذاته. فإذا ثوب أدبر، ثوب أقيمت الصلاة يعني. ويفهم كثير من الناس معنى كلمة التثويب، يعني هو الصلاة خير من النوم، هذا نوع من التثويب، لكن التثويب الحقيقي هو إقامة الصلاة. فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر أو يخطر، يجوز بالكسر وبالضم، حتى يخطر بين المرء ونفسه. يعني بيدخل على الإنسان، الحديث يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيدخل معناته إلى داخله، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل. مجرد ما دخلت أنت الصلاة الله أكبر تذكرك شغلات أنت نسيانها من 10 سنين، جيب لك فلان شغلة أنت مخبية ونسيانها ما لك مفتكر فيها أبدا، جيب لك فلان أمر أنت إيه تحكي لفلان ونسيته، تذكرك وأشياء كلها أثناء الصلاة. قال: حتى يذكر من قبل أشياء ما لم يكن يذكرها من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. تم عليه بالصلاة، شوف حتى بالأذان يفر ويهرب، ونحن بنرجع لمجرد ما ندخل للصلاة بنرجع بنجيبه، وبنجيبه بس مو بس استدعاء، استدعاء مع يعني انشغال كامل معه، حتى لا يدري المرء كم صلى، حتى يشغله هذا الانشغال. وفي الحديث أيضا عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. طبعا مفهوم هنا الطول ليس الطول يعني العنق ذاته أنه طول حقيقي، طبعا لما بيصير طول حقيقي بيصير شكل شنيع يعني الإنسان شاسع عن الناس كلها، لكن المقصود في مكان رفيع، في مكان مرتفع. نحن نضرب مثال لحنا لازم نعرف المثال، بنقول فلان إيده طويلة، إيده طويلة في الخير، يعني معناتها زيادة عن الناس شي نص متر تاني يعني، بمشي بالشارع بتدور في الأرض يعني، لا إيده طويلة المقصود إيده يعني للخير كتير. لما بقول معناتها المؤذن يوم القيامة أعناقهم طويلة، مو معناتها عنقه يعني زيادة عن الناس شي نص متر تاني أو كذا، هذا يعني شكل ما هو مقبول أبدا، لكن معناتها مكانه رفيع عند الله، مكانته يحتفظ به بمكان في ظل عرش الله إلى آخر ذلك، فيكون له هذه الإطالة. فالطول هنا المقصود منه هذا الأمر. أخيرا، في حديث عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقسمت لبررت، يعني إذا أقسمت ما بحمس باليمين الذي سأقوله الآن، إن أحب عباد الله إلى الله لرعاة الشمس والقمر، يعني المؤذنين. مش معنى تروعات الشمس والقمر، يعني ايمت من جيته تم ليطلع الشمس ربع ساعة، تم ليطلع خمس دقائق، تم كذا، طيب يلا طلعت الشمس صلى نص ساعة، عشان ايش؟ عشان توقيت حتى يؤذن للناس ليحين الوقت، لأنه التوقيت دائما ناخده من الشمس، استواء الشمس، طلوع الشمس، غروب الشمس، كل هذا أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني كل توقيت إن، فمعناها يقول صلى الله عليه وسلم إن أحب عباد الله إلى الله لوعات الشمس والقمر، يعني المؤذنين، وإنهم ليعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم، يرجعون بمكانتهم ورفعتهم وبما أعطاهم الله من ثواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.